يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. نم نومة هنية يا زينة الرجال، نم نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. الحور في انتظارك والنور والملائك، الحور في انتظارك والنور والملائك. فاسعد بخير دار، فاسعد بخير دار منعما هنالك. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. قدمت للرحمن الروح باطمئنان، وقلبك العمران بالخير والإيمان. قدمت للرحمن الروح باطمئنان، وقلبك العمران بالخير والإيمان. يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد، أبشر بيوم عيد، أبشر بيوم عيد.